نبدأ هذه الحلقة برسالة بعثت بها المستمعة كريمان، وتضمنت عددا من الأسئلة سنعرض لبعضها في هذه الحلقة. من بين أسئلتها سؤال تقول فيه: توفي والدي منذ سنة، وبعد وفاته وزعت تركته علينا، وبعد مضي 8 أشهر من وفاته تبين أن لوالدي مبلغا من المال كان قد احتفظ به عند صديقه، وأخبر هذا الرجل أمي بوجود ذلك المبلغ من المال، فأخذت أمي النقود من مبدأ أنها تريد أن تنفقها علينا، مع العلم أن إخوتي ولله الحمد لا يقصرون في شيء. لم تخبر أمي أحدا من إخوتي إلا أنا، مع العلم أنني أصغر واحدة من بين إخواني وأخواتي. فأشكل علي الأمر، هل يجوز لها أخذ المال دون توزيعه على الورثة؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجرين وعلى آله وصحابته والمهتدين بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فإن الله جل وعلا جعل الأموال والتصرف فيها لأصحابها، ومن ذلك التركات، فإذا مات ميت فإن المتصرف في تركته ورثته، لا يحق لأحدهم أن يتصرف بالمال أو بشيء منه إلا في حدود ما يمنحه بقية الورثة. وبالتالي فإن تصرف أم السائلة في حفظها للمال الذي وصل إليها من تركة زوجها دون أن تخبر الورثة في غير محله، إلا إذا كان المبلغ قليلا وجميع الورثة في البيت وهي القائمة بالصرف وتوزيع والإنفاق في المنزل، سواء مما يأتي به أبناؤها من عملهم وكسبهم أو مما هو من التركة. إذا كان الأمر كذلك فلا حرج إن شاء الله، وإذا كان الأمر خلاف ذلك وكان بعض الورثة في غير المنزل متزوجة أو متزوج أو غير ذلك فلا يحق لها أن تتصرف هذا التصرف، لأن الأموال إنما هي ملك لأصحابها وهم الذين يتصرفون فيها. فينبغي أن تفهم الأم ذلك وأن تخبر بني أبنائها وبناتها، فإذا أذنوا فلا شيء في ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السؤال الآخر للأخت كريمان تقول فيه: هناك ما يسمى بالمجوهرات التقليدية، هل يجوز للمرأة أن تتحلى بشيء منها؟ فقد قيل لي إنها حلي أهل النار، فما قولكم في ذلك؟ مأجورين. الحلي الذي من حديد ونحوه هو محل الخلاف، هل يتحلى به الناس أو لا. من قال يتحلى به استدل بالحديث الذي في الصحيح في قصة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يجزم بأمرها بشيء قال له رجل: إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله. فقال له: ما عندك؟ قال: إزاري. قال: ما تصنع بإزارك؟ إن أعطيتها إياه بقيت ولا إزار لك، إلى آخره. ثم قال له: إلتمس. فالتمس فلم يجد. قال له: إلتمس ولو خاتما من حديد. فقوله صلوات الله وسلامه عليه: إلتمس ولو خاتما من حديد، يدل على جواز ثمن الحديد، وإلا فإن خاتم الحديد إذا لم يلبس ما الفائدة منه؟ فالصحيح إن شاء الله أنه لا حرج في ذلك، والله أعلم. أسابكم الله. وهذا سؤال آخر من أسئلة الأخت تقول فيه: ما حكم فتح اليدين للدعاء ومسح الوجه بعد الدعاء؟ فأنا أقول بأنها بدعة، هل ذلك صحيح؟ يقول الله جل وعلا: ولا تقف من العلم ولا تقف ما ليس لك به علم. فلا يجوز للإنسان أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بعلم، ولا يجوز أن يقول الإنسان لعمل ما إنه بدعة أو إنه سنة إلا بعلم، فإن الإنسان لا يصح له ولا يجوز أن يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا سنة وهذا بدعة وهذا واجب وهذا غير واجب إلا على علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. وأما مسح اليدين، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فقد جاء في حديث رواه الترمذي وقال إنه غريب، ولم يثبت في حديث صحيح مسح اليدين بعد الدعاء. وأما رفع اليدين في الدعاء فقد ثبت في الصحيح والسنن ومسند أحمد وغيره، فلا حرج أن يرفع الداعي يديه إلى السماء يسأل ربه جل وعلا، لا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن إذا انتهى لا يمسح وجهه لعدم وجود السنة الصحيحة الدالة عليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. المستمع أبو محمد يسأل: كم المدة المحددة لزيارة الزوجة أهلها؟ وهل هناك مدة محدودة أو وقت محدد أم لا؟ وإذا تأخرت لأكثر من شهرين فهل هذا يكون وقتا طويلا، مع العلم أنه لا يوجد أشغال تمنعنا من الزيارة؟ أفتونا مأجورين. ليس في ذلك تحديد من الشارع، وإنما الأمر موكول إلى الزوجين وظروفهما ورغبتهما ورغبة الأهل الذين يزارون، فلا بد أن تراعى هذه الأمور كلها. والإكثار من الزيارة بدون حاجة قد يكون مملا، والانقطاع بدون سبب قد يكون مخلا بالآداب وصلة الأرحام، والاعتدال في الأمور كلها هو الحسن والجميل. أما تحديد مدة لا يجوز الانتظار إلى ما وراءها فليس هناك مدة، وإنما يرجع الأمر إلى ما اعتاده الناس وألفوه، فالتشدد من أهل الزوجة وطلب زيارة ابنتهم لهم في كل أسبوع دون مراعاة لما عليها من تبعات وواجبات وما يقوم به زوجها من أعمال وما يجد من إقبال أو غيره، ينبغي أن يكون أهل الزوجة عونا لها على حسن استمرار حياتها الزوجية مع زوجها. ثم والزوج إذا كان أهل زوجته يحبون زيارتها ويرغبون ذلك ولا هناك ما يمنع من زيارتهم ولا يخشى أن تتأثر زوجته منهم بأمور لا تناسب علاقتها به، فينبغي أن يكون مرنا سهلا المعاملة. وقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هكذا يقول صلوات الله وسلامه عليه. فالاقتداء به هو العز والشرف والسعادة في الدنيا والآخرة، فالله أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذه رسالة من أم زينب تقول فيها: زوجي سريع الغضب وولدي عنيد عمره 17 سنة، ولا يحترم والده ولا ينفذ رغباته ويثير المشاكل بين أبيه وبيني، وذات مرة عاند أباه بأمر من الأمور أو في أمر من الأمور وتمسك برأيه، فغضب والده وحلف بالحرام والطلاق ثم كفر عن يمينه ونسينا الأمر، ولكن الولد دائما يكثر من إزعاج والده، وحصل أن غضب والده مرة أخرى فحلف بالحرام والطلاق أن يخرج الولد من المنزل، وكرر الحلف هذا مرات عدة، فخرج الولد ثم عاد دون أن يعتذر لأبيه أو لي، وقد أصبح البيت جحيما بسبب الولد وأبيه، مما جعلني لا أشعر بالراحة ولا بالاستقرار بسببهما. وجهوني ماذا أفعل جزاكم الله خيرا، وماذا عن اليمين الذي حلفه الأب؟ هل له كفارة؟ علما بأنني لم أمكنه من نفسي حتى الآن، وحتى أعرف جوابكم. هذه الأيمان والحلف في الطلاق والحرام التي باعثها المشادة والهدف منها أن يكف الولد ويمتنع عما يريد والده أن يمنعه منه، هذه يمين مكفرة فعلى الزوج أن يكفر كفارة يمين ولا تحرمين عليه. ولو فعل حصل جماع بدون كفارة يمين فهو آثم فقط ولا تطلقين بسبب هذا الكلام. وأما هذا الولد فادعو له بالهداية. لا شك أن صلف الولد وشدته ومكابرته لأبيه عقوق وعمل قبيح، ومع ذلك ينبغي للأب أيضا ألا يكون متصلبا متشددا خشية أن يخرج هذا الولد إلى مجتمعات موبوءة فيفسد وتفقدونه. وإنما ينبغي أن تكون الأمور بين الشدة واللين. إذا كانت الشدة نافعة اشتد، وإذا كانت غير نافعة ترك، ولا بد من المعالجة. تعالجون أنفسكم، وإذا خلى الجو بينك وبين ولدك تنصحينه. أبوه الذي رباه وأنفق عليه وفعل وفعل لا يجوز أبدا. أيرضى إذا كان أبا أن يعامله أولاده هذه المعاملة؟ حاولي، ونرجو الله أن يصلح الجميع. والله أعلم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. المستمع صاد ميم من اليمن يسأل: رجل في بلد وزوجته في بلد آخر، وقد حصل أن أغضبته زوجته فطلقها ثلاثا في مجلس واحد بلفظ طالق طالق طالق، وهو لا يعلم إن كانت على طهر أم لا. أرسل لزوجته شريط تسجيل يخبرها بالطلاق، والآن يريد أن يراجع هذه الزوجة علما بأنه لم يعاشرها منذ أن أرسل لها الشريط. أفيدونا ما العمل؟ هل هذا الطلاق طلاقا رجعيا؟ إذا كان عندما قال طالق طالق يريد أن يعدد الطلاق، يقصد بذلك أن الأولى طلقة ثم الثانية طلقة ثم الثالثة طلقة، فهذا طلاق ثلاث. أما إذا كان لا يدري ما قال، وإنما قال طالق طالق ولم يفكر بثلاث أو واحدة، فإن الطلقة الأولى تكون طلاقا، والثنتين اللتين بعدها تكونان مؤكدتين للأول، فتكون طلق فيكون هذا الطلاق طلقة واحدة رجعية. وإذا كان إنما أراد ثلاثا فيراجع علماء بلده، هو من أهل اليمن، يراجع علماء بلده ويفتونه في ذلك إن شاء الله. وأما كونه لم يعاشرها، فإذا كان الأمر كما قلت بأن الطلقتين الكلمتين الأخيرتين تأكيد تأكيد للأولى، فإن كانت خرجت من العدة فلا تحل له إلا بعقد، وإن كانت لم تخرج فيحل له أن يراجعها، ولا بد من تدبر الأمر خشية أن يقع في الحرج. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السودان بعثت بها نبوية محمد بدر، وتضمنت عددا من الأسئلة سنعرض لبعضها في هذه الحلقة. تسأل: هل صلاة المرأة كلها سرية لكون صوتها عورة، أم ترفع بعض الشيء، وكيف تكون قراءتها إذا صلت بالنساء؟ الصحيح من كلام العلماء أن الصلاة المنفرد من الرجال والنساء كلها سرية، وإنما يجوز له أن يجهر في النافلة، ويجوز له أن يجهر في الركعتين الأوليين والفجر الأوليين من المغرب والعشاء والفجر إذا أراد الجهر وهو وحده يجوز، لأن هذا موضع جهل. والمرأة في هذا إذا لم يكن حولها رجال كالرجل، إن كان حولها رجال فهي تسر في قراءتها كلها. والله جزاك الله خيرا. السؤال الثاني للأخت تقول فيها: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الوتر، وكيف نوفق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الوتر؟ أما لا صلاة بعد الوتر فليس بحديث، وإنما كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ومع هذا فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الوتر، وإنما إذا صلى الوتر وطلع الفجر قام فصلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع حتى يحين وقت إقامة الصلاة. وإذا وجد سبب بعد الوتر أوتر ثم دخل المسجد يصلي ركعتين ولو كان ذلك قبل طلوع الفجر، صلى الوتر ثم طاف بالبيت العتيق يصلي ركعتي الطواف ولو كان قد انتهى من وتره، قام وتوضأ فأحب أن يصلي ركعتين بعد هذا الوضوء بقصة بلال وقوله للنبي عليه الصلاة والسلام ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت ركعتين. إذا أراد أن يكون كذلك فتوضأ ثم أراد أن يصلي ركعتين ولو كان قد أوتر فلا حرج في ذلك، أما أن يتقصد صلاة ركعتين بعد الوتر فخلاف السنة والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول هذه الأخت: جرى على لسان بعض الناس لعن ملة من يختلف معه، فما معنى ملة أبينا إبراهيم وما توجيهكم لهؤلاء الناس؟ لا يجوز لعن الملل السماوية بحال من الأحوال، وملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم هي الحنيفية السمحة، عقيدة التوحيد، لأنه كما وصفه الله بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين، فهو صاحب الملة الحنيفية التي نحن عليها، نبينا متابع له فيها وعليها نحن، ونموت إن شاء الله على ذلك. أما لعن الملة فلا يجوز، وأما لعن الملل الضالة والديانات الفاجرة فلا حرج في ذلك والله أعلم. أثابكم الله. أخيرا تقول الأخت نبوية: إذا علمت بأن شخصا ظلم شخصا آخر في مقاسمة شيء بينهما، هل إذا أعدت الحق للمظلوم دون علم أحد منهما أكون مأجورة؟ وهل الإثم يسقط عن الظالم برجوع الحق لصاحبه؟ لا يسقط الإثم عن الظالم، لأن الظالم لا يزال فيما يبدو مصرا على ظلمه، والمظلوم يشعر أن مظلمته لم ترد إليه، إنما تبرأ الذمة برد المظلمة إلى صاحبها وعلمه بذلك وعفوه عما أصابه من قهر وإيذاء من الظالم. وإلا فإن الظالم إذا ظلم ثم أخذ الحق منه وأجبر لا تبرأ ذمته من المظلمة، ويبقى الحق الذي بين العبد وبين الله، إن شاء الله عفى عنه وغفر له إن كان مات على التوحيد، وإن شاء واخله. فإن عفى صاحب الحق عن حقه فالله أكرم من صاحب الحق والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من الأخ أبو أروى، وفيها سؤال يقول فيه: إذا دخلت الجنازة المسجد من بين المصلين هل يجب القيام عند مرورها أم لا؟ الصحيح من كلام أهل العلم عدم الوجوب، إن النبي عليه الصلاة والسلام قام للجنازة وترك القيام ولم ينهى عنه، فمن قام فلا حرج ومن لم يقم فلا حرج، فإن آخر الأمر أن النبي لم يقم لكنه لم ينهى عن القيام، وأما في أول الأمر فإنه كان يقوم إذا جاءت الجنازة، ولما قيل له في جنازة يهودي إنها جنازة يهودي قال إن للموت فزعا أو كلمة نحوها، ثم في آخر الأمر صار ما يقوم للجنازة إذا مرت. فمثل ذلك لا يقال إنه ناسخ لما سبق، لأن القيامة والأمر به لا ينسخه الترك بمجرد الترك، لكن مجرد الترك يدل على عدم وجوب القيام والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من محاسب مصري يعمل في جازان، يقول فيها: هل جمع محصول الأرز أو الفول أثناء موسمه وتخزينه لحين زيادة سعره للكسب حلال أم حرام، علما بأن هذه المحاصيل متوافرة طوال العام؟ ليس هذا هو الاحتكار. الاحتكار هو إذا قل الطعام أن يعمد إنسان إلى شراء ما في الأسواق أو لشراء ما يجلب ثم يحتكره على الناس حتى إذا طلبوه ولم يجدوه باع بغلا. أما أن يحتفظ الزارع بزرعه وبثمرة محاصيله الزراعية وثمار أشجاره لحين ارتفاع الأسعار فلا حرج في ذلك، ولا يعد هذا احتكارا، والله الحمد لله. أثابكم الله. يسأل هذا الأخ يقول: هل البيع بالتقسيط حرام أم حلال، علما بأن الشيء المباع ملك لي؟ وهل عند البيع يشترط على البائع أن يذكر للمشتري ثمن السلعة نقدا وبالتقسيط أم لا يشترط؟ البيع بالتقسيط المسموح والمأذون فيه شرعا هو ما يتم عليه الاتفاق، تشتري السلعة بثمن كذا مقسطا على أقساط كذا، فهذا لا حرج فيه في أصح أقوال العلماء. وأما أن يأخذ السلعة فتقول له: خذها، إن نقدت الثمن فهي بكذا وإن لم تنقده فهي بكذا، فلا يجوز ذلك، لأن هذه بيعتين في بيعة. أما الاتفاق على الثمن والأجزاء التي تدفع في أوقات محددة فلا حرج، وإن زاد السعر عن البيع بالنقد، فإن الناس إنما يبيعون سلعهم مقسطة ليربحوا، فلو ألزم البائع أن يبيع بالتقسيط كما يبيع بالنقد لكان في ذلك ضرر عليه، والشريعة جاءت بلا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، مستمع يسأل: إذا نسيت دعاء القنوت في الوتر هل أسجد للسهو؟ دعاء القنوت ليس بواجب، ولذلك ما ترك من الأعمال في الصلاة إذا كان واجبا فله سجود السهو، وإن كان سنة تطوع فلا سجود له. فلو سهى في الركوع فلم يزد على سبحان ربي العظيم واحدة فقط، والسنة أن يأتي بثلاثة أو أكثر، لا سجود للسهو. ولو سهى في السجود كذلك ولم يأتي إلا بسبحان ربي على مرة واحدة لم يحتج بسجود سهو للبقية التي سهى عنها. وكذلك في هذه الحال لا يجب فلا سجود سهو ولا نقص في صلاته إن شاء الله. الحمد لله. أثابكم الله. يقول في سؤال آخر: هل الدعاء الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصه: اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هل هو صحيح؟ لا أعرفه حديثا صحيحا، ولا شك أن الإنسان لا يستطيع بدعاء إلى أن يرد ما سبق في اللوح المحفوظ وما سبق في القلم، وإنما يسأل ربه جل وعلا أن يهيئ له الأسباب المعينة على تحمل ما يرد والصبر، وأن يصرف عنه ما لا يتحمله، والله جل وعلا يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، وما سبق في القدر الكوني واللوح المحفوظ فلا يغير ما كان في أم الكتاب.